الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، فأطلقه ولم يأخذ شيئا من الطعام. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، إنه قال: إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقلت: ما هن؟ قال: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال: أما إنه صدقك وهو كذوب. صدقك يعني أخبرك بالصدق، وهو كذوب يعني الشيطان. الشيطان كذوب لا شك فيه، كذوب غرور، كذب على أبينا آدم وقال له، أي لأبينا آدم وهو في الجنة، قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الشجرة هذه شجرة قال الله لآدم وحواء: كلا من حيث شئتما من الجنة، من أي شجر منها، لكن لا تقابى هذه الشجرة. فجاء الشيطان إلى آدم وحواء وغرهما وأقسم لهما أنه ناصر وهو كاذب، هو الغاش، فهو كذوب. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه القصة ففيها فوائد: أولا، أنه لا بأس أن الناس يخرجون صدقات الفطر إلى ولي الأمر، يعني إلى السلطان أو نائب السلطان، فلو شكلت لجنة تقبض زكاة الفطر من الناس فإن الإنسان إذا دفعها إلى هذه اللجنة فرئت ذمته. ومن فوائد الحديث جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا وافق على ذلك الموكل، لأن أبا هريرة تصرف هذا التصرف وأعطى الرجل، مع أن أقول الرجل أو الشخص، لأن حتى الجن يسمون رجال كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فأبو هريرة تصرف في الليلة الماضية، في الليلة الثانية، مع أن الرسول قال: كذبك، نعم، أما إنه كذبك وسيعود، أما إنه كذبك وسيعود، فأعطاه. وفيه أيضا دليل على أن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان، وهو كذلك، الشياطين تتمثل بصورة الآدميين، وتتمثل بصورة الكلاب، حتى قال بعض العلماء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان، أي أن الشياطين تتمثل فتكون كلابا سودا. ولكن الصحيح أن معنى الحديث أن الكلب الأسود شيطان، يعني هو شيطان الكلاب وأخبثها وأشدها ضررا وتمردا. وتتمثل الشياطين بالحيوانات، تتمثل بالقط، وتتمثل أيضا بالحية، بالحيات، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار شابا تزوج حديثا، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب، فسأل عليه، قالت: ادخل. فلما دخل وجد على الفراش حية متطوية، فأخذ الرمح فوخزها، الرمح الذي يقاتل فيه، فوخزها فماتت. ولما ماتت مات هو في الحال، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الحية ولا هذا الرجل، لأن الحية هذه صارت جنية، فلما قتلها قتله أهلها في الحال. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيات التي في البيوت، فلا يجوز الإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته. لكن ماذا يصنع؟ يبقى كلما دخل بيته وإذا هذه الحية تزعجه وتزعج أولاده وأهله، نقول كل مشكلة لها حل والحمد لله. حرج عليها 3 أيام، قل لها أنت مني في حرج، لا تقعدي في بيتي. إذا جاءت بعد 3 اقتلها، لأنها إن كانت جنية فهي إذا خرجت لا تأتي، وإن كان هداف من عرض حيوانات فإنها لا تدري، تأتي بعد 3 وحينئذ تقتل. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى جنسين من هذه الدواب تقتل ولو في البيوت، وهي الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر يعني قصير الذنب في حيات معينة أذنابها قصيرة، هذه تقتل ولو في البيت. وذو الطفيتين يقول العلماء إنهما خطان أبيضان على ظهر الحية، هذه تقتل ولو في البيوت، لأنهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخطفان البصر من شدة قبحهما، ويتبعان ما في بطون النساء يعني يسقطن الحمل. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذا الصنفين ولو في البيوت. الشاهد من هذا أن الشيطان والجن يتمثلون بصور غير صورهم الأصلية. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمر، وولي الأمر يجب عليها أن لا يصرفها إلا في وقتها. ومن فوائد الحديث آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو علمه بما جرى مع أنه لم يطلع لكن جاءه الوحي من الله عز وجل. ومن فوائده أنه ينبغي الإنسان كلما جاء إلى فراشه للنوم في الليل يقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخره، وليس منها قوله تعالى لا إكراه في الدين، هذه آية خارجة عن آية الكرسي، آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم، فتقرأها كلما أويت إلى فراشك كل ليل حتى لا يقربك الشيطان حتى تصبح ولا يزال عليك من الله حافظ. وحدثني جد هذا الرجل الذي يؤذن بنا الآن أنه كان يقرأها كل ليلة، وأنه نسلها ليلة من الليال فلدغته عقرب، لأنه الرسول يقول لم يزل عليه من الله حافظ، وهو نسى أن يقرأها فلم يوجد الحافظ فلدغته العقرب. فإذا احرص على أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة، وخصوصا إذا أويت إلى فراشك. وفي هذا الحديث من الفوائد قبول الحق ولو جاء من أي إنسان، أي إنسان يأتي بحق اقبل منه، حتى لو كان شيطان، حتى لو كان مشرك، حتى لو كان يهودي أو نصراني، إذا جاء بالحق اقبله، فإن الله قبل الحق من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي، وأقر الحق من الشيطان كما في هذا الحديث. أما الأول قبول الحق من المشركين فإن الله قال عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فتعللوا بعلتين: الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثانية أن الله أمرهم بها، فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن قولهم وجدنا عليها آباءنا حق صحيح، ها وجدوا أباهم على هذه الفاحشة، لكن الله لم يأمرهم بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء.